الفايل ميرجر بيبقى عن طريق قائمة تولز. نضغط Alt T Menu. سهم فوق Speech Converter File Merger dot dot dot M. ماشي File Merger. Enter Menu Bar. Leaving Menu Bar. File Merger List View Zero Items to Move to Items You. أول حاجة اداني List وفيها إيه؟ فاضية. طيب التاب لو دوست تاب تتوقع يبقى موجود ايه؟ Add files dot ادي يا استاذ محمد. Add files dialog file name colon edit combo zero items. خلاص نعمل شيفت تاب folder. ونروح ليه مثلا الويندوز Micah preview local disk left parent seat folder windows preview folder folder core dot chime not selected start dot wav .wav file merger add file. انا كده اخدت كام يعني وقفت على اول ملف ونزلت بال وانا دايس على شيفت فعلم ملفات اعمل شيفت تاب list view. هنا بقى الليسته المفروض ما تبقاش فاضيه list view .wav 2000shimes.core.wav دي الحاجات اللي احنا ايه المفروض ان هي هيتم دمجها. خد بالك من حاجه الاد مش مره واحده, لا ممكن اجيب ملف تاني او ملفات تانية واحطها وهينزلوا كلهم في ايه في الليست دي. طيب ندوس تاب add files add button to activate remove button to activate press remove all button to active preferred sampling rate colon edit 44100 sampling ماشي اللي هو يعني الحاجه اللي هو خاص بالملفات export queue file checkbox not checked check press export queue file اسمعها تاني كده export queue file checkbox not checked that checkbox ماشي. انا عايز اعرف ايه دخل الكيو فايل هنا لطيفه فاتت تعمل لها ماتش. لا استنى بس عشان السؤال ده فعلا بفلوس بجد بجد يعني ها ماتش اصلا من الاول لا مش معمول وبعدين هو لو في الحاله اللي انت بتتكلموا فيها كان المفروض يشوف الاول فيها ولا ما فيهاش يا دكتور. نعم ده كده بيقول لك اكسبورت كيو فايل تصديق يبقى انا ده لو فيها ما فيش هعمل تشيك ده ولا لا. ايوه ليه عشان احطهم في ملف واحد يعني ما هو كده كده يحطهم في ملف واحد لو شلت الموضوع ده خالص هيحطهم في ملف واحد. ها طب لو انا عملت تشيك هيعمل ايه؟ لو ايه عملت تشيك هيعمل ايه؟ هيحط لك ملف كيو. بس السؤال مش كده, السؤال ليه ملف زي ما بتعمل امبارح اللي هو لما بتعمل كيو فايل ملف مش فيه في الموضوع اللي خدناه امبارح الكيو بوينتس مش خدنا فيه امبورت اكسبورت. هيعمل اكسبورت بالظبط زي اللي هناك بس ده هنا لازمته ايه؟ ما هو مفيش يا بابا احنا قلنا مفيش يعني هو احنا قلنا مفيش والا كان عمل تحليل للملفات الاول. ها ولا قصدك يحطها احتياطي؟ لا يلا ها يا جماعه كده انا طب هقول لكم على حاجه انا مش هدفع جنيه هدفع 5 جنيه ها ما وصلوا الشرح نفسه. انت عايزه تاخدي اي كلمه وتروحي مجاوبه؟ طب من فضلك انت بالذات ما تقوليش عشان انت بوظتي جيبي خالص انت من المره اللي فاتت. ها طب اقول لكم انا السؤال تاني دلوقتي هنا احنا داخلين نعمل ميرج تمام ميرج اكتر من ملف. انا فهمت دكتور اتفضلي يا فندم. يعني هيعمل كيو بوينت يعني الملفات اللي هعمل لها ميرج دي هتبقى يعني هيحط كيو بوينت على كل واحد منهم. هو هيحط كيو بوينت على كل واحد منهم ليه برضو؟ بحيث لو انا عايز ارجعهم الاصل بتاعه. طب دلوقتي انت جاوبت نص والبي جاوب نص كده لا لا ضاع دمكم بين القبائل لا لا لا لا تفرق دمكم بين القبائل. انا متنازل عارف انا متنازل ان هي جاوبتها لها بقى خلاص حاضر يا ساوس. حاضر يا ساوس. انت مش كنت استاذنتي؟ لا ما استاذنتي. مش انت قلت انا خارجه؟ طيب صح الكلام ده. اذا هيعمل لنا ملف. بس على فكره الرهان حرام. ها مسجل يا حبيبي. مسجل صح؟ اه والله. عشان تعرفوا بس ان انتوا بتاخدوا فلوسي. طيب يا جماعه انا مترش. طيب export queue file checkbox not checked subject checked checked. خلينا نتشيك ده عشان ايه نشوف ايه اللي هيحصل. طيب في حاجه بقى ناقصه. ايه هي؟ merge dot dot dot button. merge دلوقتي cancel help list view dot dot log to نعم. لا لا لسه add files dot dot dot add files. خلاص اوكي عملناها دي. Button to activate. نحط ملف كبير. Add list view. tada.wav2001/add5folder view list. مع الملفات الصغيرة دي. الملفات دي ويف. خلاص. هحط ملف MBC معهم. ماشي. Folder view. My documents. Folder view list. mono.mp3. نعم. yasin.mp3. mono.mp3. folder Mozart dash incline match music dash file mer حط معاهم. ماشي. طب اعرف ازاي؟ add files اشيف كتاب list the shock optic notify dot walk recycler engine Mozart dash incline. بس خد بالك من حاجه. هو دلوقتي الترتيب ده ايه يا جماعه؟ هل الترتيب ده ترتيب ابجدي؟ لا الترتيب ده حسب النزول يا الترتيب حسب ما جبناهم مش كده؟ اه طيب هنروح لغايه ميرج بقى. preferred sample. طبعا حط لي ايه؟ remove button remove وريموف اول. نعم ماشي. سامل فوق سامل تحت. اه بيكبر remove button to button to active. بس انا البطن ده هي لا مش فولدر. بس بقى شوف بصوا كده. ده بيعمل ايه؟ اهو ده اللي بص انا بضغط عليه اهو بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه بيحرك لا بيحرك الملفات على الليستة. بس يستحسن ما تعتمدوش عليه عشان بيقول بطن بس. add files dot المفروض ان هم زرارين اللي باين قدامنا واحد بس مش بتقول اتنين. اه انا عندي مثلا عدد ملفين. ماشي. في ملف فيهم مثلا عايزه نزل في الاخر عايزه ابقى الثاني او الثالث. ما هو بيطلع فوق. بيطلع فوق وتحت. طيب تعال نشوف لها حل الحكايه دي. list view modes notify دلوقتي اول واحد ايه؟ تعال ندوس على الزرار بقى ونشوف. add button to add هو بيقول بطن بس. But add files dot list tada dot wav chimes dot بقى ثاني واحد. إذن الملف اللي انت بتقف عليه لما بتضغط الزرار اللي بيقولك عليه بطن. ماشي. طب افرض انا عاوز اخد واحد من النص. طيب اقول لكم على حاجه. chimes dot نفتح applications ونشوف ايه. context menu the navic move down shift plus. كده ده الصح بقى. بص قايل لك ايه؟ move up shift plus. حلوه الاضافه دي. حلوه الاضافه دي قوي. move up shift plus up unavailable you move up اللي هو ايه؟ move shift و up move down shift plus down D. shift plus down paste control plus the unavailable e. paste delete L e. move up shift plus up. تعال نجرب بقى موضوع ايه الموفينج ده. leaving menu. بس خلاص كده ما حدش يعتمد على البطن ده عشان هو بيقول بطن بس. ماشي. يبقى هنعمل ايه؟ نخلي ده مثلا شيفت ومثلا داون. كام بقى كده؟ رقم كام المفروض بقى؟ الثالث. عاوز اطلع ده. عاوز اطلع دين دوت واف ده. يبقى شيفت اب دين دوت واف. حرك المساله كلها. كورد دوت شايمز كورد دين دوت هادا دوت واف. بس خد بالك هو بقى خلى لا مش كده. مش واخد بالي. يعني هو الدن ده كان رابع واحد بقى التالت. بس ما بيطلعش الطابور كله. بالظبط. وشفت سهم فوق وشفت سهم تحت اللي بيعمل ايه؟ اللي بيحرك الايتمز في الليست دي. بس خدوا بالكم من حاجه مهمه. خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا. الافضل انك انت هتركب وعارف هتركب ايه عشان ما تتعرضش المشكلة دي. ممكن لو في ملفات كتير ممكن تاخد معك وقت شوية وممكن ما تظبطش قوي يعني. ممكن انت تنسى بالضبط. ممكن ده حل طبعا. طيب ندوس ميرج بقى اتنين بطن يا جماعة دلوقتي بقى اتنين بطن بس برضو ما بيقولش عليهم اي حاجة. بالضبط كده مظبوط بطن وبطن ماشي دل... بس طبعا ما بيقولش عليهم الجوز اي حاجة. حد يجرب لنا الان في دي ايه بيتكلم فيهم ولا لا. على كل حال هنروح لغاية ميرج. remove preferred sample export merge dot dot dot button to act save file name colon edit combo zero item save as save as type colon combo box slave left parent star dot log right parent 1 of 17. طبعا تختار عادي خالص زي ما انت عايز ويف ام بي 3 زي ما عجبك. ام بي اي جي اوديو ليفت بيرنتس دوت نروح بقى لغايه سيف بتن الاول فولدر فيو ليست فيو هنحط الملف فين ماي دوك فولدر الفايل نيم معناته اسمه File name colon edit combo zero items to set the value use the arrow keys or type the value ماشي save as save button كتبت اسمه صفاء سيف بقى 10% process emerging files cancel button to activate press space bar 54% 57% طبعا المكبر المسألة الملف الأخراني 60% 100% gold wave multiple document. طيب تعالوا نفتحوا بقى الملف اللي اتضاف ده open sound dialog. هنفتح الملف folder my documents folder reads sapa.mp3 sapa.mp3 1% processing audio decompression cancel button to activate press space bar 100% gold wave اسمع